حديث 307 عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة مروض شخرك خير ويبتر بون فيج أبعدهم فأبعدهم ممشا أو يشخرك فتر جهوي يدير يعني فتر بنقوبة هوبة بومزقفت والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام وأوكس خل نبيج دقيرة دلق الإمام نبيج بك أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام خراوي مصطرى شويكس نبيج دكتن وبشتهن جد نبتن خل إمام نجرة ونبيج أخو أبتنبتن